إيه نعم. فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد بس فقط. عبيد إذا كان منفيا تمام، إذا كان منفيا وإذا كان فعلا مضارعا متصرفا غير مقرون بقد فعلا ماضيا يعني. فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد. طيب لماذا لا يجوز أن تصحب الخبر إذا كان منفيا؟ صح، النفي نفي والتوكيد إثبات. طيب مثل عبد الله. إن زيدا ما خرج. لا يجوز، لا يجوز، لأن الخبر الآن منفي. طيب بماذا تجيب يا أحمد عن قول الشاعر وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء؟ بعضهم جوز هذا في الشعر. ها؟ والبعضهم جوز هذا في الشعر. طيب. يعني فيكون مستثنى. طيب وفي قول وجه آخر أن هذا توكيد النفي، بس توكيد النفي لا أصل. أقول توكيد النفي لا أصل. هذا قول تخريج هذا شاذ. هنا هذا شاذ أو نادر، وذلك أن القاعدة كيف يكون منفيا وارتقاه إلا التوكيد. طيب نريد يا منصور مثالا ماضي الذي لم تتم فيه شروط دخول اللام. نعم. إن زيدا رضي بقضاء الله. نعم. فلا يجوز أن تقول لرضي. طيب مثال يا خالد لعكس ذلك، لخبر ماضي تدخل عليه اللام. لا نريد فعل ماضي يصح دخول اللام عليه هو بدون واسط. نعم. ها؟ إن زيدا لنعم الرجل. صح. ما الذي تصحبه هذه اللام؟ تصحب ثلاث أشياء. نعم. تصحب معمول الخبر بشرط أن يتوسط بين الاسم والخبر. هذا واحد. تصحب ضمير الفصل. الثاني. الثالث تصحب الاسم إذا تأخر عن الخبر. صح. ولا وتصحب أيضا الخبر ولا لا؟ نعم. تصحب وتصحب الخبر. أربعة أشياء. مثال صحبتها لمعمول الخبر المتوسط أنت. إن زيدا لطعامك آكل. إن زيدا لطعامك آكل كذا العبارة. نعم. كذا العبارة. إيه. إيه نعم. سرقة أو غصبا؟ لا. أقول أكل طعامه سرقة أو غصبا. ليس بغصبا ولا سرقه. اجيش بالعطاء او ضيافه. نعم. او ضيافه. نعم. طيب لو قلنا ان زيدا اكل لطعامك يجوز او لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لان المعمول متاخر عن العامل، ويشترط أن يكون متوسطا. أحسن لقوله وتصحب الواسط. طيب ضمير الفصل يا ناصر تصحبه اللام؟ مثاله إن زيدا لهو الفريق.

العطف على ايش؟ على حسب معطوف على ايش؟ معطوف على على محل ايش؟ اما ان معطوف على محل اسمنا او ان اسمها او يكون مبتدا وخبر محذوف. احسنت، ثالث توفيق. مثال يا سعيد. السؤال المعطوف على اسم إن بعد الاستكمال. أنت إن زيدا. لا، إن زيدا قائما. ليش قائما؟ قائم وعمل. حرك الميم. إن زيدا قائم وعمل. حرك الميم. خطأ. يقول سكن تسكن. شراهي إن زيدا قائم وعمرا أو عمرا. طيب، أيهما أرجح فيما يدل عليه كلام المالك؟ أرجح النصب. النصب وجهه قال جائز وجائز الرفع، فدل على الأصل النصب وهو كذلك. طيب، لو عطفنا على اسم إن قبل الاستكمال خالد، لا يصح. وش اللي ما يصح؟ ما يصح العطف الرفع. لا يصح الرفع؟ لا يصح. يتعين ايه؟ النصب. مثال إن زيدا وعمرا قائما أو نعم قائما، وإن زيدا وعمرا في البيت كذا، هذا أحسن. طيب، ماذا تجيب؟ بماذا نجيب يا ياسر؟ بماذا نجيب عن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن من بالله والملائكة آخر؟ الصابئون معنى ما استكمل الخبر. طيب، أين خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا؟ جملة من آمن من الهدى من الآخر، ويكون قوله والصابئون جملة معترضة، خبرها محذوف. صح، هذا أحسن شيء. نعم، الصابئون كذلك، أو الصابئون والنصارى كذلك، لأن حتى النصارى ما نعلم هي منصوبة ولا مرفوعة. الدرس الآتي أو أنه تسميع أو درس جديد؟ كم بقي؟ خمس. نعم، إيش؟ نعم، جملة معترضة. يعني قصدك انه يشار على شيء لم يسبق، نقول هذا سابق الرتبه، لان الاصل الخبر ان مقدم. ويجوز ايضا وجه اخر، ذكرنا وجه اخر، وهو ان قوله من امن من بالله ومن الاخر خبر لقوله الصابئون والنصارى، ويكون حذف هذا الخبر من الجمله الاولى لدلاله الثانيه عليه. نعم، المثال الذي قبل قليل ان زيدا كان هو قائم، شيخ قلنا هو ليس له محل من الاعراب. نعم، فلو قلنا زيدا ان زيدا قائم هو لاصبح توكيدا لزيد. لا، مو توكيد لزيد، توكيد الضمير المستتر في قائم. طيب، توكيد الضمير المستتر الذي في قائم،

مثال ما اتضح فيه المعنى جهيل. نعم أي مثال، بس هذا مثال ما هو لازم التقسيم. مثال إن زيد لم يقوم. إن زيد لم يقوم أي صحيح. ما في شاهد من كلام العرب. نعم. وأيضا إن مالك يسبهم، وش تنين يمدحهم؟ ايه قل قل الشر. ونحن عباد الطير. لا مش مكتوب عندنا ونحن مكتوب نحن صحيح. انا ابن عباد. لا عندنا في الشرح انا ابن عباد الضيف. ايه لا هي صواب انا ابن عباد ما في اشكال. انا ابن عباد الضيف. لا في انا ابن عباد الضيف. هل قصتين المحشي على كل هذه الحافظين واللي اوضح انا ابن اباد الضي. ايه طيب المهم على كل حال انا ابن اباد الضي من ال مالك. هذا في قرينه ان قوله وان مالك كان استرام المعادن ايش جمله ثبوتيه وليست جمله منفيه، لانه لو كانت منفيه لتناقض. طيب من أين نأخذ هذا من كلام ابن مالك؟ أنت لا أنت أنت لا يا أخي وراء وش اللي قبله؟ لأن ما ناطق هذه ما ندري وش اللي قبله. تمام. طيب يقول مؤلف مبتدأ درس اليوم والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. الفعل مبتدأ وخبر إيش؟ الفعل مبتدأ خبره جملة الشرط إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. وإن شرطية ولم حرف جزم ويكون فعل مضارع مجزوم بلم لأنها المباشرة والجملة في محل جزم اسم في محل فعل الشر. وناسخا خبر يكون فلا تلفيه أي فلا تجده غالبا ومعلوما لا نافية. وتلفي فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو أنت والها مفعول أول وغالبا مفعول ثاني. وقوله بإن ذي المشار إليه هي إن المخففة والجر فالباء حرف جر وإن مجرور بالباء باعتبار اللفظ وذي صفة لإن والجر مجرور متعلق بموصلة. نعم يعني نحن قلنا غالبا المفعول الثاني واخطانا. الصواب ان المفعول الثاني هو قوله موصلا اي فلا تلفيه موصلا في الغالب. فعلى هذا يكون غالبا منصوب بنزع الخافض يعني في الغالب. معنى البيت ان ان المخففه اذا كانت داخله على جمله اسميه فقد سبق الكلام فيها أنها تعمل ويش وتهمل والإهمال أكثر، وأنه إذا أهملت ولم يتضح المعنى وجب اقتران خبرها باللام. هل الجملة الفعلية تتصل بإن المخففة؟ فصل قال الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تجده غالبا موصلا بإن، يعني أن إن لا يليها الفعل إلا إذا كان ناسخا مثل كاد وكان وجد وما أشبه. قال الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض

بأنه إذا عطف إذا عطف على موصول أن بعد أن تستكمل يجوز الرفع. إذا عطف على اسمها بعد استكمال الخبر يجوز فيه في المعطوف وجهان النصب والرفع كذا. كم الذي يلحق؟ اثنين لكنه أن اثنين ولا اثنان؟ الحق اثنان. طيب ما معنى قوله من دون ليث ولعل وكان؟ يعني أن ليث ولعل وكان لا تعمل عمل إن في جواز الوجه. لا تعمل لا معطوف على اسمها إذا ولك معموليها لا يجوز فيه إلا وجه واحد هو النصب. تمام. نريد مثال لذلك يوسف. مثال على ليث على لكن. على لكن. نعم. لكن الله عليم ورحيم. لا ما يستقيم. نريد العطف على اسمه على اسمه. لكن محمد محمدا كريم وزيد وزيدون كذا وزيدان ولا يجد وزيدون إذا نقل من دون ليت ولعل وكأن. يجوز كيف يجوز لأنه لكن نعم لكن إذا يجوز وجهها لكن لكن زيدا ومحمد ويجوز نعم. طيب أن عبيد الله علمت أن زيدا قائم وعمرا ويجوز عمرو. صحيح يا جماعة. طيب من دون ليت ولعل وكأن مثال ليت زيدا وعمرا قائما. غلط هذا بعد الاستكمال. العطف هنا بعد الاستكمال. ليت زيدا قائما وعمرا كذا ويجوز وعمر. لماذا ناصر؟ لأنه ينقضى عن لم يختلف المعنى كلاما كثيرا. صحيح. أين؟ لأن لو قلنا وعمر لا اختلف المعنى. أنا أتمنى أن زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمنى. طيب لعل شرافي من دون ليث ولعل لعل عمرا لعل الطالبة لعل الطالبة يفهم أخوه. أخشى أن تقول أخوه معطوف على يفهم أو على لا يجوز شرع. لعل الطالب هات مثال بس بعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالبة يفهم فاهم لعل الطالبة فاهم وأخاه وأخاه لا. ولا يجوز أخوه لا. لماذا يختل المعنى اختلاف المعنى لا. إذ لا يدخل عمرو في نطاق الترجي أو التوقع. لو قلنا عمرو صار مبتدا والخبر محذوف. يلا خالد كان زيدا قائم وعمرا. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.